أن هنا ما بعد جملة تحترم بالساعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني طلب أم لا؟ طلب أمر. لا لا يستقيم أن نقول إن كنتم تحبون الله اتبعوني، اتبعوني. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، عسى جامد. نعم. وما يفعل من خير فلن يكفروه، لن، لن في بلن يكفروه، كان مضارع مجزوم على مجزوم ماذا؟ منصوب منصوب. بارك الله. إذا ماذا نقول؟ الجملة هل الفعل في محل جزم أم الجملة؟ أحسن. الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط، لا الفعل وحده. نعم، فعل مضارع منصوب. طيب وين الفعل؟ الواو. أحسن. ما هذا الفعل يا أبو محمد؟ شغلة البناء. ما هذا الفعل؟ لن يكفروه. نعم. طيب منصوب على بنفسه ماذا؟ حرف النون. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. موضع الشاهد. فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. طيب هذه الآية الجملة، الجملة الجوابية ما نوعها؟ الجملة الجوابية نوعها ماذا؟ فعلها منفي بما. طيب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقد سرق، قد سرق. جملة فعلها من مسبوق بماذا؟ لقد. ما ممكن نقول إن يسرق قد سرق. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. أين الجواب؟ فيقتل فسوف. إذا وما إعراب يقتل أو يغلب؟ ليه؟ ثاني شرط. إيه؟ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل. نعم. معقول. ها. بالفعل. أحسنت. طيب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جملة الجواب مسبوقة بماذا؟ فعلها مسبوق بسوف. فماذا، كيف نعرف جملة الجواب؟ في محل جزم. الجملة في محل جزم ماذا؟ جواب شرط. قال ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون جملة اسمية. نعم. ولكن سبقت بماذا؟ بإذا. وهذه الجملة جواب الشرط. إذا قلنا الجملة الاسمية وحدها ممكن أن تقترن بإذا الفجائية. قال وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها فأغناني ذلك عن الاشتراط. خير إن شاء الله. إذا متى لا تصلح الجملة الواقعة جوابا أن تقع بعد أداة الشرط؟ متى لا تصلح الجملة الواقعة جوابا أن تقع بعد الشرط؟ إذا كانت اسمية أو فعلية ولكن تفصيل فعلها منفي بلن أو ما أو طلب أو جامد سبق بقد أو خير إن شاء الله حق تنفيذ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع إلى ما كنا نتناقش. السلام لله ثم يقول فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قلنا الاسم ضردان نكرة ومعرفة فما هي النكرة؟ نعم أخوي ما شاع في جنس موجود او ماذا او مقدر ما شاع في جميع اسباب جنسه الموجود او المقدر او الموجود مثل ماذا رب والمقدر كشف ما هو مقدر يسقطها أيضا الاسم على ماذا؟ على جميع الأفراد إذا قدر وجود أفراد له يسقط هذا الاسم على جميع أفراد هذا الاسم والمعنى تسمى Thank you. مصر أربعة مباركة عربة على يعين المسمى بوقفته بقيد معنى ال. Right. عالم الأسماء. لا بقى Thank you. في المعنى مثل ماذا؟ مثل منزل. طيب بارة، فإن كل من هذه الألفاظ مصطفى على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. Yeah. بمسح الأودان هذا لقب وإلا كان هذا فإثم كذيب وعظم. نعم دين العابدين لقبا كنيا مثل لقب لكن أريد به ماذا؟ الرفع المدد. نعم أما خطة وبطة وأنت الناقة ماذا؟ للدم أنت الناقة للدم ابتداء إلا بعد ما جاء من خطيها وذكر هذا البيت قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم ومن يسوي بأنت الناقة الذنب صار ماذا؟ صار مدحا. طيب أخو لقب واسم الأثار وكنية ولقبا. إذا عرفنا أن العلم ينقسم إلى الاسم والعلم والكنية واللقب. الآن إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب لما نبدأ؟ نعم. وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأصل في تقديم الاسم وتأخير اللقب. نعم. لماذا؟ لأن اللقب مثل الصفة يا أخوة. أنك تصف الرجل بماذا؟ لأنه زئر العابدين. أو بأنه ماذا؟ صفة أو بأنه أنف ناقة. والصفة تتبع الموصوف أم تسبقه؟ تتبع. لذا نأتي بالاسم كما باللقب. نعم. ثم إن كان مضافين لعبد الله زيد العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعبد لعبد الله صفة عبد الله صفة وجب قول الثاني كان على الأول في إعرابه إما على أنه بدل منه أو عصر بيان عليه. Right. بالإشارة اسم يعود المسمى لكن بماذا؟ بالإشارة. أما هذا العلم اسم يعود المسمى مطلقا. العلم نوعان، علم فصل وعلم جنس. وعندنا ثلاث أشياء، اسم جنس وعلم جنس وعلم فصل، والفرق بين هذه الأنواع الثلاث. عالم الجنس لحقيقة الجنس، لحقيقة الجنس، نعم. يعني الآن أسد موضوع لماذا؟ لواحد من أحد أو من أفراد ماذا جنسه؟ لواحد من جنسه أسد. أما أسامة للحقيقة، لهذه الماهية، لهذه الحقيقة. نعم، اكتبوا هذا اسم الجنس موضوع، اسم الجنس موضوع لأحد أفراد الجنس، لأحد أفراد الجنس. بدأت معكم أخيك سمير، بارك الله. ما هو اسم الجنس موضوع لأحد أفراد الجنس؟ مثل ماذا؟ مثل أسد وثعلب. طيب، وهو نكرة، وهو نكرة. أما علم الجنس، أما علم الجنس فهو موضوع لحقيقة الجنس، موضوع لحقيقة الجنس. نعم، وهو معرفة لفظا، وهو معرفة لفظا نكرة معنى. شو الفرق حسين بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ نكرة لفظا ومعنى. علم الجنس معرفة لفظا نكرة معنى. طيب، من حيث المعنى تعريف اسم الجنس موضوع لأفراد الجنس أو لأحد الجنس، نعم، لحقيقة الجنس. أما علم الشخص معرفة لفظا ومعنى، نعم، وماذا؟ اسم يعين المسمى مطلقا، يعين المسمى مطلقا. خيرا. طيب، قلنا علم الجنس يساوي ماذا؟ علم الجنس يساوي ماذا؟ اسم الجنس المعرف بأسد. أسامة يعني الأسد، لا يساوي أسد، وإنما يساوي ماذا؟ الأسد. طيب، هل ممكن مجيء علم الجنس حالة؟ يعني مجيء الحال من عالم الجنس؟ نعم. مثل؟ جاء حالة أو جاء أسامة مقبلا. دليل على ماذا؟ مجيء الحال من عالم الجنس؟ دليل على ماذا؟ لأنه معرفة، لأن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة. خيرا إن شاء الله. إذا اجتمع الاسم واللقب إذا كان اللقب مشهورا أشهر من الاسم، إنما المسيح عيسى بن مريم. طيب، ما إعرابه؟ محل الإعراب وحكم الإعراب إذا اجتمع. في ماذا؟ في إعرابه، إما عن بدلية أو عطف البيان. نعم، وإذا ماذا؟ إذا أفرد ماذا؟ عند الكوفيين جواز الوجهين، وعند أغلب البصريين ماذا؟ وجوب الإضافة. والصحيح الأول، ما هو الأول؟ جواز الوجه. والصحيح جواز الوجهين. طيب، عندك أخي أبا حمزة، ما الفرق بين البدلي وعطف البيان؟ قلنا إجباع على البدلي وعطف البيان. طيب، الأول الأول بدل، نعم هذا يا رجل زيد و او يا زيد او يا زيد نعم طيب قولك هند المنحة أخوها زيد نعم الثلاث كامل أما هند المنحة زيد أخوها على الطيارة يستغنى عن الثاني لا يستغنى عن الثاني لأن إذا قلنا هند نجح زيد لا نعلم زيد هل زيد أخو هند أم رجل أجنبي واضح يا أخوة هند نجح زيد أخوها هل يمكن الاستغناء عن أخوها كلمة أخوها لا يمكن